يقول كثرت في زماننا المصائب، وأصبح من الناس من يقول هذا سحر أو عين، فهذا صحيح؟ في الحقيقة كون هذا عين، الأمر هذا عين أو سحر، هذا يختلف، قد يكون وقد لا. وللسحر أمارات، وقد يكون هناك توسع من بعض الناس، كلما جاءه شخص أو اجتمع أو ذكر له شخص أمر ما يقول هذا سحر، فلا ينبغي هدع الناس وإفزاعهم بمثل هذا. قد يقال هذه قد تكون أمارات سحر، فينصح الشخص أن يرقي نفسه، أن يقرأ على نفسه القرآن، ينفث في يديه، يمسح على أطرافه، يقرأ في الماء ويشرب ويغتسل، يقال له تحصن من الأذكار عسى الله أن يدفع عنك هذا. أما بمجرد أنه يرى منه شيء فيقال جاء بسحر، وبعضه قد يبالغ سحر كذا وفعله لك فلان أو فلانة، هذا توسع غير مرضي. أما العين فكثيرة، العين حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هلاك أمتي بالعين، أكثر موت هذه الأمة بالعين. العين حق، ولهذا السلامة منها بطرق، لكن يمكن إيجازها في أمرين. أمر يتعلق بالذي يصاب، ينبغي أن يستعين في أشيائه وحوادثه بالسر والكتمان، فذلك أبعد للعين عنه. وأمر يتعلق بمن يصيب بالعين، أن من رأى شيئا يعجبه فليبارك، قل اللهم بارك، اللهم بارك، ويكثر له من الدعاء.